الأخير. نعم، تذكر هذه السائلة بأن زوجها مبذر وتقوم بأخذ شيء من ماله لحفظه، هل يجوز لها ذلك فضيلة الشيخ؟ وما نصيحتكم؟ وتتصدق من هذا المال التي تأخذه؟ نعم. أما الصدقة فلا يحل لها ذلك إلا بإذن الزوج، وأما أخذ المال لتحفظه له فلا يحل لها أيضا. وإذا كان زوجها مبذرا تبذيرا حقيقيا فليرفع إلى القاضي حتى يحجر عليه، أما بدون حجر فلا يجوز لها أن تتعرض لماله. فضيلة الشيخ، ما مقدار التبذير التي يعني نهى عنه الإسلام الشيخ؟ التبذير الذي نهى عنه الشرع أن يزيد الإنسان على ما ينبغي، يزيد في نفقاته، في لباسه، في مركوبه. قال الله عز وجل في مدح عباد الرحمن: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم، أحسن الله إليكم، وشكرا للأخت السائلة.